قلت اتفقنا في الهوى فزيارة أو موعدا قبل الزيارة قدمي. فتضاحكت خجلا وقالت يا فتى لو لم أدعك تنام بي لم تحلمي. طلب المعاش مفرق بين الأحبة والوطن، ومصير جلد الرجال إلى الضراعة والوهن، حتى يقاد كما يقاد النضو في ثني الشطن، ثم المنية بعده فكأنه ما لم يكن. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكنا. قلت له والجفون قرحا قد أقرح الدمع ما يليها، ما لي في لوعتهم قد صرت لي شبيها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.